من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة. من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بشر نفسك بكل عمل. وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل. الفأل لأن الإنسان إذا تفاءل نشر واستبشر حصل له خير، إذا تشاءم فإنه ينحسر وتضيق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل كأنه مكره. فأنت يسر بشر نفسك، كذلك غيره، كذلك بشر غيره. إذا جاءك إنسان مثلا قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشره، أدخل عليه السرور، ولا سيما في عيادة المريض. إذا عدت مريضا فأقول له أبشر بالخير وأنت إلى خير ودوام الحال من المحال، والإنسان يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك وما أشبه ذلك. بشر أنت اليوم وجهك طيب، وجهك زين وما أشبه هذا، لأنك تدخل عليه السرور وتبشره. فأنت اجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك. البشارة بشر، أدخل السرور على نفسك، أدخل السرور على غيرك، فهذا هو الخير. ولا تنفر، يعني لا تنفر الناس عن الأعمال الصالحة ولا تنفرهم عن الطرق السليمة، شجعوهم عليها حتى في العبادات لا تنفرهم. ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة، فدخل يوم من الأيام في الصلاة فشرع في صورة طويلة، فانصرف بعض الناس، انصرف رجل وصلى وحده، فقيل نافق فلان، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن معاذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فللخفيف. فالتنفير لا ينبغي، لا تنفر الناس لهم، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل لا تدعوهم إلى الله دعوة منفر. لا تقل إذا رأيت إنسان على خطأ: يا فلان أنت فيك، أنت خالفت، أنت عصيت، إلى آخر. لا، هذا ينفرهم، هذا يزيدهم في التمادي في المعصية. ولكن ادعوه بهون ولين حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: بشروا ولا تنفروا. فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذه رأس مال لك: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. سر إلى الله عز وجل على هذا على هذا الأصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.